لاه وخلي البال بالفتنة يصبر أغواري، ما أدري له من حال وأقاوم جذب التياري. لاه وخلي البال بالفتنة يصبر أغواري، ما أدري له من حال وأقاوم جذب التياري. لاه وخلي البال بالفتنة يصبر أواري، ما أدري له من حال وأقاوم جذب التياري، وأقاوم جذب التياري. نغم ينساب بأفكاري، وأنا ما أطيق هواه أو أحسن ألعب بالنار. قلبي رغمي يهوى، نغم ينساب بأفكاري، وأنا ما أطيق هواه أو أحسن ألعب بالنار، أو أحسن ألعب بالنار. نغم ينساب بأفكاري، وأنا ما أطيق.